إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ومع كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا مع الباب التاسع من أبواب الكتاب، والذي يدور حول بيان تفاوت درجات الصبر، حيث أنه نوعان، نوع اختياري ونوع اضطراري. توقفنا بالأمس عند قول الإمام: فإن قيل فأي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر على محارمه؟ قيل، أي الإمام يقول، قيل هذا موضع تنازع فيه الناس، هذا موضع تنازع فيه الناس، واضح؟ طبعا ابن القيم تكلم في مدارج السالكين في هذه المسألة، وقال إن الصبر على فعل الطاعة فوق الصبر على ترك المعصية، معللا ذلك بأن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة، وأن النهي مقصود للأمر. وصواب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 11 أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات، والأمر يحتاج إلى تفصيل. والإمام ابن قيم الجوزية فصل المسألة في هذا الكتاب، وكذلك فصلها في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، فقال هذا موضع تنازع فيه الناس، أي أي الصبرين أحب إلى الله، صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر على محارمه؟ قال: قيل هذا موضع تنازع فيه الناس. فالطائفة الأولى، إخواني الكرام، قالت الصبر على المخالفات أفضل، لأنه أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. وكان ممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء صفحة 162. أصحاب القول الأول: وإن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. قالوا: وإن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. قالوا: وأيضا فالمروءة إخواني الكرام، المروءة والفتوة كلها في هذا الصبر، الصبر عن إيه؟ المحرمات، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، كما ذكره الإمام القشيري في رسالته من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، وذكره شيخ الإسلام تيمية في كتابه مجموع الفتاوى، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وذكره الإمام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين، وكذلك ذكره في روضة المحبين وعمدة المشتاقين. فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر عن المحارم أو عن المحظورات. إخواني الكرام، قالوا: وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب النفوس الفاضلة الذكية. بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى، والنفس موكلة بحب العاجل، فصبرها عنه مخالف لطبعها. قالوا كذلك أصحاب القول الأول، قالوا: وإن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، اللي هما أربع أعداء: هوى النفس والشيطان والدنيا، فلا أتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق الجهاد، وذلك أشق شيء على النفس، ويعني فهذا أشق شيء على النفس وأمره. واضح هذا؟ يعني قالوا، يبقى احنا نقول ايه؟ فقالت، واضح، السادس يا اخواني: فإن المناهي مدللون على صحة قولهم، فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام دواعي التناول، وقوته من أصعب شيء وأشقه. سبعة، قالوا وقالوا إخواني الكرام: ولذلك كان باب ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أجمعين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخواني الكرام، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمور للعجز والعذر. 8. قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرتب عليه حدا معينا. وقالوا وأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف هل عليه حد أم لا، فمذهب الجمهور على أن ترك الصلاة يقتل إما حدا وإما كفرا، واضح. ومذهب الحنفية أن ترك الصلاة لا يقتل بل يحبس ويضرب، وهذا مذكور في مضانه. فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة اللي قالت ايه اخواني، كما وضحنا قالت ان الصبر على المخالفات افضل لانه اشق واصعب، فان اعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يصبر على المخالفات واضح الا الصديقون. يبقى هنقول ايه، كم واحدة ذكر؟ 9 اخواني ادلة يعني واضح. واضح. فيقول فهذا اخواني الكرام، فهذا يعني بعض ما فهذا اخواني بعض ما احتجت به هذه الطائفة الاولى. الرأي الثاني بقى يا إخواني الكرام، وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر عن المحظور، وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى، وبيان ذلك من وجوه، واضح. وطبعا ابن القيم رجح في كتابه الفوائد هذا القول، وذكر له 23 وجها، وذكر كذلك الخلاف في طريق الهجرتين، واضح. ثم قال وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة المعظمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، لكن في كتاب طريق الهجرتين. على أي حال بدأ يسوق أدلة الطائفة الثانية التي رجحت أن فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور، واضح إخواني. فبيقول يا إخواني الكرام، بيقول أحدهما رقم 1 أن فعل المأمور مقصود لذاته، واضح، وهو مشروع شرع المقاصد، واضح. فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته ووحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية، هو الغاية إخواني الكرام التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه وليس لغيره. والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة لكماله الطاعة يعني، ولذا كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها النهي يعني، والمأمور مقصود لذاته. يبقى المنهي أو النهي مقصود للمحافظة على الأمر وتحقيقه، فالنهي مقصود لغيره والمأمور مقصود لذاته. هذا إخواني هذا مقصود لأمره وهذا مقصود لذاته. واضح إخواني؟ فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه. واضح؟ لما حرمه. وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله، لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله، لو لم يحل اللي هو الخمر يعني، والذي وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبده ويحمد ويمجد ويصلي له ويسجد لما حرم. وكذلك سائر ما حرمه الله، إنما حرمه لأنه يصد عن عما يحبه ويرضاه، أنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين إكماله. والله إخواني هذه أول دليل ساقه الفريق الثاني، يعني اللي بيعتبر أن الصبر على فعل المعروف أفضل وأجل من الصبر على المحظور. الثاني يبقى الأول أن فعل المأمور مقصود لذاته، وفعل الواضح المنهيات إنما هي مقصود تركها مقصود لغيرها للمحافظة على الإيه؟ على المأمورات. الثاني إخواني الكرام أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه، وإخواني ومحبته والتوكل عليه، وضع إخواني والإنابة إليه، فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته، ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها. والفرق من أعظم ما يكون بين الاثنين. والثالث إخواني الكرام أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، فإنه ليس من شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه، إلى معرفة ربي وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة. وضرورته أيها الإخوة الكرام إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه، إلى نفسه ونفسه وحياته، وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه. واضح؟ قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه، لا ببدنه، كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وترك النهي المنهي إخواني الكرام إنما شرع له، إنما شرع إخواني الكرام، إنما شرع إخواني الكرام